البرنامج العام يقدم لكم العودة. العودة تمثيلية كتبها للإذاعة عادل القنصل، إخراج محمد عثمان. الظلام وجه الليل، سبتها في ليل ورجع لها في ظلام، مع اني هربان من النور والاضواء، بس كان لازم ارجع لها. كنت فاكر الاضواء بتنور طريقي، والحقيقة انها كانت بتزغلل وتعمل عين. كانت ظلام وكان لازم ارجع واجهنها، بس يا ترى كل حاجة شفتها اخر مرة قبل ما سيبها اتغيرت، ونفرة اتغيرت برضو. كان لازم ارجع قبل ما توه تاني، ارجع لضوء القمر اللي عمره ما كذب عليا، للترعة والشجرة، للساقية والناس الطيبين. لمؤاخذة بيه، ما قلتش هتنزل فين؟ عند نهر الأحلام. نعم، حضرتك بتقول ايه؟ قصدي هنزل في أول البلد، عندي الصفصافة جنب الترعة الكبيرة. ترعة ايه وصفصافة ايه؟ هو حضرتك مش من هنا ولا ايه؟ طبعا من هنا. يبقى حضرتك بقالك مدة ما جيتش هنا. سنتين. ياه، الدنيا اتغيرت في السنتين دول. الترعة الكبيرة اتردمت. انت بتقول ايه؟ الله، هو انا لما مؤاخذة قلت حاجة غلط؟ ما احنا ماشيين عليها اهو، وبقى الطريق اسفلت زي الفل، ترمي عليه العربيات. ده اللي انا كنت خايف منه، بس كان لازم ارجع، لازم ارجع. هو ده بيتنا، انا فاكره، عليه حدوة الحصان والخمسة وخميسة مطبوعة بالدم على جدرانه، ومرسوم عليه القطر والطيارة، وحج مبرور يا حج ابو شاهين. ابويا، انا خايف لكون تهت كمان عن بيتنا. معقولة توه مرتين في الفترة الصغيرة دي؟ مين هناك؟ الغفير، عم حجاج الغفير، لسه عايش. يبقى انا رجعت للامان الحقيقي. سلام عليكم. وعليكم السلام. اي خدمة حضرت؟ انا، انت مش فاكرني يا عم حجاج؟ عدم المؤاخذة، الدنيا ظلمة ومش واخد بالي، بس يعني الصوت مش غريب عليا. يا سلام، الناس الطيبين لسه موجودين، كنتوا فين من زمان، وحشتوني. ما قلت ليش حضرتك تبقى مين؟ انا عادل، ابن الحاج ابو شاهين، تاجر الغلال وصاحب الارض الإبلية. الاستاذ عادل، يا اهلا وسهلا، حمد الله على السلامة. افتكرتني يا عم حجاج؟ الا افتكرتك، ده انت ليك معايا نوادر وحكايات وانت صغير وانت كبير كمان، لما كنت بتلعبني بالبندقية وتخطف من على راس الطقية وتتحايل عليا علشان ما اقولش لابوك. يا سلام، كان لازم، لازم ارجع لاجمل ذكرياتي. بس حضرتك بقالك مدة ما بتجيش البلد. اصلنا كنت، ولا حتى بتكتب في الجورنال. انت كنت بتقرا اللي بكتبه في الجورنال يا عم حجاج؟ ولادي كانوا بيقروا ويفهموني اللي مكتوب، كان كلام كبير وله معنى. خلاص خلاص خلاص يا عم حجاج، انا ما عدتش بكتب. هو حضرتك مش ناوي تدخل البيت ولا ايه؟ بيتنا، انت متاكد ان ده بيتنا يا عم حجاج؟ الله، أمال بيت مين؟ ده بيت الحاج أبو شاهين من عين أعيان البلد، هو حديته عنه. أصل أنا جاي من السفر تعبان. ما تتفضل، اتفضل معانا يا عم حجاج. يزيد فضلك، تصبح على خير يا أستاذ عادل. وانت من أهله يا عم حجاج. مين هناك؟ مين هناك؟ مين هناك؟ مين؟ أنا عادل يا أمك. عادل ابني، الحمد لله على سلامتك يا حبيب. وحشتيني قوي يا أمه. ادخل يا ابني. يا حاج شاهين، عادل رجع. عادل رجع. عادل ابني، الحمد لله على السلامة يا ابني. الحمد لله على السلامة. أنا مش مصدق نفسي. معقول بشوفكم تاني؟ تعال. معقول؟ تعال يا ابني اقعد يا عادل. الله، لونك متغير كده ليه وخاسس بشكلنا يا ابني؟ انت كنت فين يا ابني المدة دي؟ احنا قلبنا عليك الدنيا. مفيش حاجة يا امه، اطمنوا، انا بخير يا امه. معقول الكلام ده يا خالتي؟ والله حاجة تحير يا نبوي يا ابني، وهو قفل على نفسه قطه من ساعة ما جاي بالليل، ولا عايز ياكل ولا يشرب. مش ده عادل ابدا. حاجة غريبة، الاستاذ عادل ابو شاهين وردة البلد المفتحة ينطفي بشكل ده. العين وصابته اكيد في سر. في سر، يعني ايه يقعد مختفي سنتين بحالهم؟ حد يعرف هو راح فين ولا جه منين؟ انا امدخل. ما تتعبش نفسك يا نابو يا ابني، ده رافض يكلم حد. ايوه بس انا مش حد، انا ابن خالته وحبيبه وعشره عمره. معلش يا نابو يا ابني، نسيبه النهارده يرتاح. بس هو حد من البلد يعرف الموضوع ده؟ هو قاعد في البلد، اي حد يعرف اي حاجه عن اي حد. كل واحد بقى في حاله. عندك حق يا ابني. خلاص يا نابو يا ابني، ابقى عد عليه وقت تاني يكون رق شوي. حاضر يا خالتي، مع انه وحشني قوي. اقعدوا بالعافية. انت عاوز مني ايه؟ عاوز مني ايه؟ انا ما بقولش حاجة غلط، انا بتكلم صح وانت عارف كده. ايوه عارف كده. انا هكتب وهعبر عن اللي جوايا، ولا انت ولا غيرك هيقدر يمنعني. انت فاهم؟ فاهم؟ كفاية كفاية كفاية. عادل، بسم الله الرحمن الرحيم. عادل عادل يا ستي يا رب. أنا فين؟ وإيه اللي جبني هنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنت في بيتك يا ابني ونايم على فرشتك. طيب اتفضلي نامي أنت يا أمه. في إيه يا ابني؟ أنت كنت بتحلم ولا إيه؟ كابوس يا أمه. بسم الله الحفيظ. طب نام يا ابني، نام، وانا بكره من الفجر باذن الله هروح للشيخ ناجح. ايه الشيخ ناجح؟ ايوه، ده راجل طيب وسر باتع، ويعمل لك حجاب يخليك تنام وتاكل ويشيل الغمه من على قلبك وترجع زي الملايكه. ملايكه الزمان ده ما فيهوش الا الشياطين. ان ما كانش جاي لك نوم انا هقعد معاك يا حبيبي. لا ما تتعبيش نفسك يا اما، اتفضلي انت نامي. تصبح على خير يا ابني. وانت من اهله يا اما. ادي احنا وصلنا بالسلامه. الله، دي فيلا جميله جدا يا ماما. شوفي يا ريم، معموله بشكل هندسي جميل قد ايه. كل سنه كنت اجي اقعد فيها لوحدي وما تردوش تيجوا معايا. انا لو اعرف كده ما كنتش اسيبك تيجي لوحدك ابدا. ايه رايك يا زهدي؟ ها؟ مش بطالة. مش بطالة؟ بس دي فكرتك، نعيش هنا في بلدنا وفي بيت بابا. خلاص يا رضا خلاص. ايه يا زهدي؟ في ايه؟ انت اتفضلوا انتوا، وانا رايح استنى عربية العفش. يلا يا ريم. يلا يا ماما. الحمد لله على السلامة يا ست هاني. الله يسلمك يا هنية. مين دي يا ماما؟ دي هنية بنت منصور الخولي بتاع أرض جدك الله يرحمه. يا ألف أهلا وسهلا، نورتوا بيتكم وأرضكم. إزيك يا هنية؟ تسلمي من كل رد يا ست هاني، بسم الله ما شاء الله، مش برضو دي ست ريم؟ مظبوط يا هنية، طول عمرك ذكية. أهلا، إزيك يا هنية؟ أهلا بيكي وبين أهلك وناسك. بقى كده يا ست هانم، سنة بحالها ما نشوفكيش. دقيقة واحدة يا ست هانم، هروح أجيب المفتاح عشان أنظف القص. ما تتعبيش نفسك يا هنية، أنا معايا مفتاح. طب أما أخطف رجلي أجيب صفحة وشلبية عشان ينظفوا معاي. بس لو سمحتي بسرعة شوية يا هنية. برارة يا ست هانم برارة. ناوي تفضل كده على طول؟ كده ازاي؟ سرحان تايه، لا انت عارف منين جاي ولا على فين رايح. حاجات كتير اتغيرت في البلد. هو الكون بيفضل على حال عادي. نهر الاحلام اتردم وشجرة عمري اتدفنت في الارض. ايوه بس انشاء مطرحهم اسفلت تجري عليه العربيات. ولا عاجبك الطريق القديم؟ كان حلو ساعة العصاري، وكان حلو كمان ساعة الشتاء، مش كده يا راجل؟ انت دي الروبة كانت بتعزل البلد عن الناحية كلها. سنتين يجرى فيهم كل ده؟ سنتين ما كناش نعرف عنك فيهم اي حاجة. ده انا لفيت عليك مصر حتى حتى ولا حد عارف انت كنت فين. الناس هناك في حالهم، لا يعرفوا ده مين ولا رايح فين ولا جاي منين. العمارة فيها سكان قد بلدنا ولا واحد منهم يعرف التاني. هو في احسن من انه كل واحد يبقى في حاله؟ المريض يموت من مرضه ومحدش يحس بيه؟ هي دي العيشة اللي احنا تربينا عليها يا نبوي؟ ما هو برضو الناس هنا اتغيروا من ساعة بسابوا أرضهم وهجوا على الخارج، بيستعجلوا الرزق يا حبيبي. يعني العواطف ماتت؟ عاطف بس؟ دي عواطف وحسنين وزهرة، كلهم ماتوا يا حبيبي، كلهم ماتوا. صحيح البلد اتغيرت، بس أنا لسه شامم ريحة الناس الطيبين. عم عواد والناي بتاعه كمان. ده مش عم عواد، ده ابنه جواد. عم عواد تعيش انت. بس نفس النغمة الجميلة الحزينة اللي خلتني اكتب الشعر والقصة. مش بقولك الأصالة لسه موجودة؟ الأصالة بتتورث لأن العازف أصيل. آه من كلامك يا ابن خالتي جميل وحلو، بس ما بيتفهمش. طول عمرك يا ابن خالتي تقول كلام ما بيتفهمش. الكلام ده أنا سمعته قبل كده لكن في ظروف تانية. كلامك مش مفهوم يا أستاذ عادل. إزاي يا أستاذ؟ كلامي واضح جدا، ده كلام ابن الريف اللي ما يعرفش لف ولا دوران. بالعكس، كلامك مفهوش تلقائية ابن الريف، كلامك كله لؤم. لؤم؟ طبعا، وده مش كويس عشانك، أنا بحذرك. إزاي الكلام ده يا أستاذ؟ أكيد ده مش كلامك، إحنا تعلمنا عنك الصدق في الرأي والإخلاص في أداء العبارة. الزمان ده يتفهم فيه كلامك بمعنى تاني. معنى تاني؟ أنا مقصودش أكتر من تحقيق المدينة الفاضلة اللي كلنا بنحلم بيها. المدينة الفاضلة خيال وهم. حضرتك اللي بتقول كده؟ أيوة يا عادل، وبقولك إن كلامك ده حيوديك لطريق مسدود، وأنا بحذرك للمرة التانية، أنت مش قده. قد مين؟ أرجوك قول قد مين؟ مين اللي عايز يقف في طريقي؟ مين؟ مين؟ إيه إيه إيه إيه؟ رحت فين يا ابن خالتي؟ كلامك مظبوط يا نبوي، أنا بقول كلام مش مفهوم. أيوه طول عمري بقول كلام مش مفهوم، مش مفهوم. لا لا لا لا لا، أنا ما أقصدش زعلك، أنا أقصد يعني إن مش... خلاص خلاص يا نبوي، قوم بينا نروح. سلام على الهواء النقي، مش ريحة البنزين والدخان بالليل والنهار. يعني صحيح مبسوطة يا ريم؟ جدا يا ماما، ده كفاية منظر الريف الجميل. بس ما تجيش بقى تقولي زهقت. ايوه احنا نقلنا كل العفش بتاعنا هنا. وده معقول يا ماما؟ ده انا من بكرة هحضر اللوح وفرش الالوان عشان ارسم شروق الشمس مع الخضرة الجميلة. يا رضا، رضا. ايوه زهدي. نعم يا زهدي. انت ليه ما نضفتيش الاوضه اللي فوق؟ الأوضة اللي فوق؟ أيوة دي كانت أوضة خزين. عجباني يا ستي. الله، وبعدين معاك يا رضا؟ وبعدين معاك أنت يا زهدي، إيه اللي جرى لك؟ أنا مش فاهمة أنت عاوز إيه بالظبط. لو سمحتي ما تكتريش في الكلام ونفذي اللي بقولك عليه. ويا ترى هتقعد تقرأ فيها ولا إيه؟ وحنام فيها كمان. بس الأوضة صغيرة قوي يا زهدي. أنا عارف إنها صغيرة، وحجيب فيها سرير صغير على قدي. خلاص اللي يريحك يا زهدي. Thank you. بقى لي أسبوع في الأوضة لوحدي زي اللي محبوس في زنزانة. زنزانة؟ لا لا، أنت يا زهدي هتحط نفسك في زنزانة؟ تسجن نفسك؟ بلد غريبة عنك، أهلها ما تعرفهمش. آه بس دي بلد مراتك. مراتك القلب الحنين اللي استحملتك العمر كله، يعني انت هربت المكان آمن. صحيح بين مراتك وبنتك، أيوة، بس معقول هفضل هنا هربان على طول؟ كان لازم أهرب، ما أقدرش أواجه الناس، ما أقدرش. أنا حطيت حاجز بيني وبينهم، بس أنا مظلوم زيهم. وظيفتي طبيعة مهنتي. لا لا لا لا يا زهدي، انت ابن ناس طيبين وبرضو ابن الريف، بس انا ما اقدرش اروح بلدنا. اكيد هيعرفوني، اكيد. يبقى لازم اقبل السجن اللي انا فيه دلوقتي، لازم اقبله، لازم. مين اللي في الأوضة؟ انا يا زهدي. ما تولعيش النور. مالك يا زهدي، في ايه؟ انت زعلان اننا قعدنا في الريف؟ طب تحب نرجع تاني؟ تحب نعيش في بلدكم؟ ارجوك يا رضا، ارجوك، انا مش مستحمل. انا عارفة انك مش متقبل حكاية طلوعك على المعاش دي. يوه، ارجوك سيبيني لوحدي. انا هسيبك يا زهدي، بس اذا كنت بتحاول تنسى حاجات كتيرة انا عارفاها، ما تنساش اني مراتك. مراتك اللي بدت معاك المشوار بتعبه من الأول للآخر. تصبح على خير يا زهدي. معقول اللي أنا سامعه ده عادل ابن خالتي يضحك؟ إيه، هتستكثر الضحك عليا ولا ايه يا نبا وانت كمان؟ لا لا لا، انا بستكثر ولا حاجه، بس يا ترى الضحكه دي منك ولا عليك ولا عليا؟ الله الله، انت هتتفلسف انت كمان يا نبوي. مره من نفسي يا اخي، انت طول عمرك بتتكلم وانا السميع. وانا يا سيدي مستعد اسمع لك اي حاجه. طب مستعد تسمع؟ ايه رايك بقى لو اغني لك؟ لا الا دي، انا عارف صوتك الكرواني. ايوه كده، كانك راكبه البسكليتة بالظبط. معقول انا اعرف اركب حمار كده؟ مش معقول. ليه يا سيد، ده الاجانب بتيجي من اخر الدنيا عشان تركب الحمير. شي يا حمار شي. شايف الجمال الرباني يا ابن خالتي؟ اول مره اشوف واحده جمالها بيفوق جمال الطبيعه. مين دي يا نبي؟ دي يا سيدي جدها ابو امها، يبقى الحاج مخلص الراوي، بقى لهم شهر جايين البلد. الحاج مخلص الراوي؟ اه، مش ده اللي رفض يبقى باشا في زمن البشوات؟ ها؟ مش فاكر. انا فاكر بيتهم، القصر اللي اول البلد، بس انا عمري ما شفتها قبل كده. اصلها مولوده ومتربيه في مصر. وانت عرفت الاخبار دي كلها منين؟ انت ناس ان ابويا اللي هو جوز خالتك يبقى شيخ البلد، وشيخ البلد خلف ولد وسماه نبا اللي هو ده. قصدك خلف قرد. خبطتها عين. وانا عارف عينك، تعال نشوفها. تعال يلا يلا. حسبي ما تتحركيش. رجلي. هات الركوبه يا نبوي. الركوبه تاني. ما تتعبش نفسك، البيت قريب، انا هقوم امشي. لا لا، الاصابه باين عليها مش بسيطه. يعني لا استاهل، ما كنتش لازم اهودها. اتفضلي حط ايدك على كتفي وامشي على الاقل من مهلك. بقى كده يا ريم يا بنتي تجسفي بالشكل ده؟ الحمد لله يا هانم، جت سليمة. تعبناك معانا يا ابني. ده الأستاذ عادل شاهين جاركم. عادل شاهين؟ أهلا وسهلا يا ابني. مش برضو ابن الحاج أبو شاهين صاحب الأرض اللي شرق البلد؟ مظبوط يا هانم. ونعم الناس. طيب أستاذنا. إزاي أستاذ عادل؟ مش ممكن، لازم تشرب حاجة. صحيح يا ابني، تشرب إيه؟ معلش يا هانم، مرة تانية حبقى أطمن على الهانم بعد إذنكم. الحياة لسه فيها حاجات جميلة تخلينا نتمسك بيها. أنا فعلا ما حسيتش بجمال فطري زي اللي حسيته فيها. فيها نسمة العصاري في جو شرد، النسمة اللي كنت بتنسمها زمان. يا ترى دي جاتلي من أي زمان؟ مش مهم أي زمان، المهم إنها جاتلي في زمن الحالي عشان أرمي عليها هموم حالي. بس على طول كده من غير ما أعرف عنها أي حاجة. يا ترى هي مين؟ هي الصورة اللي كنت بحلم بيها لخيال عمره ما كان يبقى واقع. يا ترى هي واقع؟ عادل مالك يا ابني؟ ما بتاكلش ليه؟ أصل هوا الريف لطش وخالتي. هوا الريف؟ وبعدين معاك يا نبوي. ايه يا ولاد؟ ايه؟ ما تفهمون. هفهمك على كل حاجة يا خالتي، بس تعملي لي بطة ولا وزة على عشاء. ده أنا عامل لك خروف بحاله. لا يا خالتي، الخروف يوم الفرح. فرح؟ طب ما تفرحوني معاكم وتقولوا لي ايه الحكاية. الفرح والفرحة معاني سقطت من قاموس حياتي. يا ترى ممكن يكون لهم تاني معنى في حياتي. يا ريت تاخدي بالك بعد كده يا ريم. بصراحة يا بابا أنا كان نفسي من زمان أنطلق وما حسش إن في حاجة بتأيدني. وإنت إيه بس اللي كان مأيدك؟ بالعكس، كنت بتروحي النادي في أي وقت، كنت بتروحي الجامعة في أي وقت، كنت حضرتك اللي كنت مأيدني باهتمامك إزاي؟ ده حب، والحب عمره ما يكون قيد، وبالذات حب الأب لبنته وبنته الوحيدة. بس وعديني إنها ما تتكررش تاني. ريم، لازم تعرفي إن الحاجة الوحيدة اللي مش هقدر أتخلى عنها هي خوفي عليكي. تصبحي على خير. عادل شاهين؟ أيوة أكيد هو. رقته أسلوبه في الكلام بيأكد أنه هو الأديب عادل شاهين. ياه دي الدنيا صغيرة قوي، معقولة قبله بالسرعة دي؟ معقول هو ده الإنسان اللي كنت بعيش مع كتاباته وأفكاره؟ صباح الخير يا ريم. صباح خير يا ماما. إيه اللي مصحيكي بدري كده؟ شروق الشمس. هترسمي؟ طبعا. من الفرندا؟ بعد إذنك هرسمه من الأرض. بابا هيزعل؟ لا مش هبعد عن البيت. طب ما تتأخريش. صباح الخير. صباح النور. أهلا يا أستاذ عادل. إزاي صحتك دلوقتي؟ الحمد لله، ومتشكرة قوي على تعبك معايا يوم ما وقعت. تعبي؟ معقول تقولي كده؟ أولا ده واجب، ثانيا أنا اللي حسدتك على مهارتك وانت راكبة. معقول أنت تحسد؟ ومش معقول ليه؟ لأنك فنان وأديب. مين اللي قالك؟ هو في حد ما يعرفش الأديب المشهور عادل شاهين؟ حضرتك بتبلغي. لا ده الواقع. الواقع انك انت اللي فنانة. عشان برسم؟ مش علشان ماسكة الفرشة وقدامك اللوحة والألوان، عشان صحية بدري وبترسمي غروب الشمس. غروب الشمس ده اللي انا شايفه في اللوحة اللي انت بترسميها. من غير جدل، ها؟ ايه اللي خلاك تبص على اللوحة على انها غروب مع ان اشعة الشمس وحرارتها واضحين في الألوان؟ الاجمل ان اشوفه غروب. افهم من كده انك ما بتحبش منظر شروق الشمس، مع انك برضو صاحي بدري واكيد عاوز تستلهم من شروق الشمس قصة جديدة. انا ما عدتش بكتب. معقول؟ برضو من غير جدل، لان اكتشفت اني ما بعرفش اكتب. والمدينة الفاضلة بين الحلم والخيال، انت قريتيه؟ مين في مصر ما قراهوش؟ لا بقى، انت فعلا متواضع زي ما كنت متوقع. وعارف ان الكتاب قعد 3 سنين ما يشوفش النور؟ ليه؟ لان المدينة الفاضلة عمرها ما كانت لا واقع ولا حلم ولا حتى خيال، دي وهم. معقول؟ أنا باين علي حدايقك بمناقشات لا حتودي ولا حتجيب. ليه بتقول كده يا أستاذ عادل؟ ده الواقع. يبقى أنا مش هقدر أتكلم معك تاني. أنا آسف، ما أقصدش، بس يا ريت إذا كان في بيننا لقاء تاني يكون كلامنا عن فنك أنت. ها؟ عن فني أنا؟ نظرته للحياة غير ما بيكتب، إزاي يشوف الشروق غروب؟ لا، أكيد في حاجة تعبته في حياته. أيوة، أكيد في حاجة في حياته. كتابه يقعد 3 سنين ما يشوفش النور. طب إيه السبب؟ لازم أعرف. لا، مش معقول أتعلق بيه بالسرعة دي. طب يا ترى ده تعلق ولا مجرد إعجاب زي ما طول عمري معجبة بيه؟ يمكن عشان احنا الاتنين لينا طريق واحد، هو بيعبر بالقلم وانا بعبر بالفرشة. عشان اعرف انا فين منه وهو مني فين لازم اشوفه تاني. بس ازاي؟ الغزال الصغير الرقيق جعلتني أعاود الكتابة، جعلتني أعود بالفعل إلى نفسي. هي العودة للأمل، العودة لكل شيء جميل. وليكن أول عمل أعود به للكتابة تحت مسمى العودة. الشاي يا حبيبي. شكرا شكرا يا أمي. يا ألف نهار أبيض، يا ألف نهار مبروك، أزغرت يا ولاد. للدرجة دي يا أمي؟ من زمان ما شفتكش مسكت الورقة والقلم. فاكرة يا أمي لما كنت أقعد أكتب وتقولي لي يا ابني انتبه لمذاكرتك أحسن. كلام القصص والروايات لا حيودي ولا يجيب. وأنا أقول لك نفسي أشوفك دكتور تقولي لا أنا هطلع أديب. وانت تقولي لي أنا الأديب الأدباتي أكل ولعب شنباتي زي عم توفيق بتاع الدندورما ما كان بيقول علشان يمشي بضاعته. دي كانت دندورما بتاعته بردة زيه، هي اللي وقعت لك ماني. ايه انتوا كنت حاضر لوحدكم؟ ايه ما تشاركونا معاك. ابوك اهو كمان كل اسنانه وقعت من دندورمة عمك توفيق. يعني ايه يا ابو عادل، انا عجزت ولا ايه؟ فاشر ده، انت زين الشباب يا حاج. ايه. نعم يا سعاد، بتقول ايه؟ بقول لك هوينا. الله الله الله الله، وما لقى احبابه نسى اصحابه، من لقي غزاله نسي غرابه. مقبولة منك يا ابن خالتي، مرة قرد ومرة غراب. طبعا اذنك بقى غزالي وصل. صباح الخير. قصدك مساء الخير، الشمس قربت تغرب. صحيح. اوعى تقول انك شايف الغروب شروق. فعلا شايفه شروق وحشوفه شروق على طول. معقول؟ معقول قوي. وابتديت اكتب تاني. انا كنت حاسب انك هتكتب تاني. واحساسك طلع في محله. ويا ترى هتبتدي بايه؟ هبتدي من اول ما رجعت، هبتدي بالعودة. ها؟ العودة؟ ايوه، العودة للموطن، العودة للنفس. انا معلش مش قادرة اقولك مش فاهمة. ومش عايزك تفهمي ان اقصد التخلف، انا قصدي البساطة في كل شيء، حتى في زراعة الأرض اللي احنا واقفين فيها. يعني أفهم من كده إنك مش راضي عن الآلات اللي تشتغل حوالينا؟ الآلات بمفهوم العصر هي التكنولوجيا، وأنا مش ضدها. بس التكنولوجيا وفرت كتير في الأيدي العاملة وفي الوقت. على قد ما وفرت على قد ما دمرت. الأرض والمزارع كان بينهم قصة حب وقصيدة شعر. كانت الأرض بتحب وهو بيحبها، كان في إنتاج له طعم. يعني عودة المزارع للأرض هو الحل؟ أكيد. وحاولي تجربي زي ما انا عملت، زرعت بايدي حتة ارض صغيرة قدام بيتنا، زرعتها فجل وجرجير وكان لهم طعم تاني خالص. يعني شوف الارض مساحتها كبيرة قد ايه وفيها كام آلة شغالة، فين المزارعين؟ يعني تقصد ان التكنولوجيا هي اللي ورا هجرة الفلاح من الريف؟ احتمال كبير، لان الآلة تمنها غالي، اغلى من اجرته، عشان كده راح يدور على مكان تاني، مكان ما فيهوش آلات تنافسه فهاجر بره بلده. يعني لو خرجت بره هتلاقي ان ولاد بلدنا كلهم بيزرعوا في ارض غيرهم وما بيستفيدوش من خيرها. لمالك؟ لا ابدا بسمعك. يبدو اني دوشتك. بالعكس الحقيقة، الحقيقة اني ضيعت عليك فرصة نقل غروب الشمس على لوحتك الجميلة. لا لا لا لا ابدا، هنتقابل تاني مش كده؟ الحب معنى جميل، قريت عنه وكتبت له كتير. معقول انا احب كل شيء فيها جميل يخليني فعلا احبها؟ معقول انا احب، ولا عشان كنت في فتره عصيبه محتاج لقلب قريب مني وعقل يفهمني؟ يا ترى ايه اللي اتحرك ناحيتها، قلبي ولا عقلي؟ اللي لازم اعرفه واتاكد منه، هي دي بالفعل الانسانه اللي كنت بحلم بيها؟ هي دي اميره احلامي؟ عشان كده مش لازم اتسرع، لازم اتاكد من حقيقه شعورها. اصعب حب اللي يكون من طرف واحد. عاد الكتاب بالنسبة لي، يا ترى هيفضل كتاب؟ يا ترى هيكون كتاب مفتوح ولا مقفول؟ أنا فعلا محتاجة له، هو الإنسان اللي قدر يفهم ذاتي، وأكيد أكيد هو اللي هيقدر ذاتي. بس لازم أعرف عنه كل حاجة وأتأكد من حقيقة شعوره عشان ما يكونش حب من طرف واحد. على فكرة في حاجات كتير عرفتها عنك وحاجات أكتر ما عرفتهاش عني. مظبوط. إيه اللي تحب تعرفيه مني دلوقتي؟ وهتجاوبني؟ وبصراحة الصراحة مفتاح شخصيتي، بالرغم من إنها تعبتني إنما ما زلت متمسك بيها. أنا لاحظت في كتاباتك إن الحب عندك له معنى واحد. تقصد الحب بمعناه غير التقليدي، حب للطبيعة، حب للمكان، حبك للذكريات، حب ليكي. هو الحب اللي معرفتوش قبل ما اشوفك. سكت ليه؟ يا ترى كنت جريء لما اعترفت لك؟ لا بصراحة. وانا عايز الصراحة. فاجئتني. فاجئتك بحب ليكي ولا فاجئتك بطريقة التعبير؟ بصراحة. ايه؟ رغم انك رومانسي جدا لكن عقلاني جدا ومنتظر ردك. بس اوعي تكوني تقليدية وتقولي لي اديني فرصة افكر، لان اللي انا شايفه في عينيكي هو اللي انا شايفاه في عيني. معقول يا ريم بالسرعة دي يا بنتي؟ احنا في عصر السرعة يا ماما. انا معاكي، بس الموضوع مش عايز السرعة، ده عايز التروي. دي حياة يا بنتي. افهم من كده ان حضرتك مش موافقة؟ فعلا مش موافقة. نعم يا ماما. اقصد على طريقة العرض، انما على الشخص. ماله يا ماما؟ مفيش اي اعتراض عليه. يعني ايه يا ماما؟ يعني انا موافقة طالما ان ده قرارك، بس رأي بابا هو الاول والاخير. البركة في حضرتك بقى، انتي رح تقدري تقنعيه. اقنعه بايه ولا بايه ولا بايه يا ماما؟ حضرتك بتقولي ايه؟ مفيش يا بنتي، ربنا يقدم ما فيه الخير. يا سلام يا عادل يا ابني، يا زين ما اخترت يا حبيبي. ده جدها كان باشا بصحيح. عيلة تعرف الاصول. يعني حضرتك تعرفيهم؟ ايه اللي اعرفهم؟ ربنا يتمم لك على خير يا ابني ويكون لك نصيب فيها يا رب. بس ايه يا حبيبي؟ والدها ماله؟ ما نعرفش اي حاجة عنه. انا بقى اعرف. تعرفي؟ ايوه امال. ايوه يا ابني، ده راجل كان له وضع محترم قوي من قبل ما يطلع على المعاش كمان. بس انا عمري ما شفته، رغم انه قاعد معاهم في البلد وفي البيت كمان. تشوفه فين يا عادل وانت طول عمرك متغرب عن البلد؟ هو حد كان بيشوفك انت؟ ايوه بس يعني كان على الاقل حد يعرفه. هو كمان ما كانش بيجي مع مراته كتير، دايما يروح لاهله في الصعيد. الصعيد؟ ما هو من عيله كبيره قوي في الصعيد. يعني مش من بلدنا، يعني غريب. يا ابني كلنا غرباء ومصر واسع. هو ما جابوش يعيش هنا مع مراته غير الشديد القوي ده، باين عليه وراه حكايه. حكايات؟ فيه ناس بتقول مش عايز يروح يعيش في بلده في الصعيد عشان الطار. طار؟ ايوة كلام الناس كتير. وناس تانية بتقول هواه ما جاش على هناك وصحته تعبانة عشان كده ما بيخرجش. شخصية غريبة فعلا. انا مش عارفة انت تعب نفسك ليه ومشغول. الله، ده حيبقى نسيبي يا امي. كفاية يا ابني تاخد ريم من وش امها وعشان الورد. فعلا ريم دي وردة يا امي وانا بحبها. ربنا يبارك لك فيها يا عادل يا ابني، اتكل على الله ونعمة بالله. بس برضو لازم اعرف كل حاجة عنها، عن اصل شجرة الورد. لازم اطمن انها مش هتدبل مني ولا ايه يا امه؟ اللي يريحك يا حبيبي، اللي يريحك. انا وابوك كل املنا في الدنيا اننا نشوف لك حتة عيل قبل العمر ما يعدي. ربنا يبارك لي في عمركم يا امه. ويخليك وما يحرمناش من دخلتك علينا يا عادل يا ابني يا رب. أيوة يا ريم، ماما كلمتني. ورأي حضرتك إيه؟ ماما قالت لي إنه من أسرة كويسة وهي شخصيا تعرفهم كويس. يعني حضرتك موافق؟ شوفي يا ريم يا بنتي، الأمل اللي أنا عايش عليه بعد ما خرجت على المعاش هو سعادتك أنتي. ميرسي يا بابا. بس لازم تعرفي إيه هي السعادة، رغم إن أنت اللي هتشعري بيها. السعادة يا ريم عندي لها مفهوم واحد، هو التكافؤ في كل شيء. عادل يا بابا إنسان أكتر من ممتاز، وأنا حاسة أنه يناسبني تماما. ده طبعا بعد موافقة حضرتك. قوليلي هو بيشتغل إيه؟ كاتب وأديب. كاتب وأديب؟ أيوة، بس هو حاليا بيرعي أرضه ودخله منها كويس قوي. كاتب وأديب، كاتب وأديب. هو اسمه إيه بالكامل؟ عادل شاهين. بتقولي عادل؟ عادل؟ عادل شاهين؟ أيوة يا بابا. هو حضرتك تعرفه؟ أعرفه؟ لا لا لا لا. أيوة لا، هو تشبه أسماء. بس إيه يا بابا؟ بس أنا بسمعتش عن كاتب بالاسم ده. إزاي يا بابا؟ دي مقالاته كانت بتبقى مالية الجرايد والمجلات، ده غير مجموعة الكتب اللي عملها. بابا هو حضرتك ما سمعتش عن كتابه المدينة الفاضلة بين الخيال والواقع؟ المدينة الفاضلة بين الخيال والواقع؟ اسم غريب. وأفكاره مدهشة، إنسان ناضج قوي يا بابا وهتحبه جدا. هو مين؟ أحب مين؟ تحب عادل. يا بنتي يا بنتي هو مش عاجبك؟ أيوة عاجبني، ولازم يعجب حضرتك أنت كمان. لا لا يا بنتي، أنا خلاص لا عاوز أحب حد ولا حد يحبني. يا سلام، ولا أنا يا سي بابا. أنت حاجة تانية يا ريم، أنت الحب الأول والأخير. أنت الحب الوحيد اللي طلعت بيه من الدنيا دي. أنت بس بس بس يا بابا، أحسن لو عادل سمعت. عادل عادل عادل، إحنا لسه في أولها يا ريم، وعادل ده جاي هيخطفك مني. مفيش حد في الدنيا كلها يقدر يخطفني منه. من ساعة ما قعدنا مع بعض ومفيش على لسانك غير عادل عادل، ده حتى ما يبقاش عدل. طول عمرك يا بابا بتحب العدل. أنا تعبت كتير يا ريم، تعبت كتير عشان أطبق العدل في حياتي. عارفة عارفة يا بابا حبيبي. العدل، إيه هو العدل؟ تقدر تقوليلي إيه هو العدل؟ العدل إني أكبر وربي وبعدين يجي واحد زي سي عادل ده ياخدك مني مرة واحدة ويسيبني لوحدي أنا ومامتك، وخصوصا دلوقتي وفي العمر ده وبالظروف دي. بابا إذا كنت هسبب لحضرتك الألم ده كله أنا أقدر. أنا ريم، ريم ما تتكلميش. أنا عرفت أخيرا أن العدل معناه التضحية، دي سنة الحياة يا بنتي. ألف مبروك. صحيح صحيح يا بابا. صحيح يا بنتي. شايفك مش مبسوطة. بالعكس، بس الأسرة ما وافقتش. معقول؟ طبعا وافقوا، ده بابا وماما في غاية السعادة. يبقى انت يبقى انا ايه؟ انت لازم تعرف اني حبيتك بنفس مفهوم حبك ليا، العقل والعاطف. انت فعلا بقيتي حتة مني، انت بقيت كل حاجة في حياتي. يبقى احنا فكرنا صح وحبنا كمان صح، يبقى مش ناقص غير الشكليات. واحنا في انتظاركم في اي وقت. مبروك علي غزال الرقيق. مبروك علي استاذي واديبي العبقري. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. قمر 14 يا عادل يا ابني. يا حبيبي. يلا يا جماعه الشمس قربت تغيب. اللي بتستنى يا حاج لما بخاركم كلكم. يلا بخير انا كمان يا معادل. ده انت قبلهم يا فول. ناولني الملح والبخور يا نبوي. كان نفسي تفصلي لي الفستان بايديك انت يا ماما. امتى يا ريم يا حبيبتي؟ اذا كان الموضوع كل ما بقالوش يومين. بس دي تفصلته يا ماما. كويس ان بابا عارف ينقلك حاجه. ربنا يخليكوا ليا يا ماما. يلا بقى كملي لبسك يا ست العرايس. ماما. نعم يا حبيبه ماما. مش عادل اتاخر ولا اتاخر ولا حاجه، بس انت كل حاجه واخداها باستعجال. مش عارفه يا ماما قلبي مقبوض ليه. بعد الشر، انت ليه بتقولي كده يا حبيبتي؟ مش عارفه يا ماما، مش عارفه. ولا يهمك، هم جمهم. افتحي يا هنية الباب. حاضر يا ست هانم. مساء الخير. يا سيد مساك يا اخويا خير. مش ده برضو بيت الحاج مخلص الراوي؟ ايوه يا اخويا. في ايه؟ اتفضل امضي هنا. امضي؟ امضي على ايه يا اخويا؟ تلغراف. ايه يا هنية في ايه؟ التلغراف يا سيد. تلغراف؟ وريني كده. اتفضل يا هنية. في ايه يا ماما؟ ده تلغراف تهنئة من عمتك عايدة، اكيد بابا لما كان في مصر كلمهم من هناك. اهلا وسهلا. الف مبروك يا ست هانم. الله يبارك فيك يا ست ام عادل. عقبال عندكم جميعا. ايه رايك في الشبكه؟ ذوقها يجنن. ميرسي يا عادل. بصراحة أنا تعبت لحد ما لقيت حاجة تعجب الفنانة العظيمة. وبصراحة كنت موافق جدا يا أديب يا عظيم. احنا بقالنا أكتر من ساعة قاعدين وأبو العروسة مش باين. إيه الحكاية يا حاجة؟ تلاقيه راح مشوار هنا ولا هنا؟ ما أنت عارف أبو العروسة يبقى مشغول قد إيه في يوم زي دي؟ بس أنا شايف عربيته واقفة قدام السرايا، مش غريبة؟ اما البابا فين يا ريم؟ ده انا مشتاق جدا اشوفه واعرفه. يا سلام للدرجة دي؟ طبعا، مش ابو اجمل زهرة في دنيتي. ميرسي يا عادل. خلاص انا هروح استعجله. انت بتقول ايه يا زهدي؟ مش عاوز كتر كلام يا رضا. مش هقابله يعني مش هقابله. مش هتقابله يعني ايه؟ امال انت وافقت على الخطوبة ليه؟ طب الناس دي هنعمل معاها ايه بس؟ افهميني يا رضا افهميني. انا مش معترض على موضوع الخطوبة ابدا ولا على العريس. ده يبقى لغز بقى. ارجوك افهميني يا رضا، في حاجات كتير قوي ما انتش فاهمها. انا موافق على الخطوبة وعلى العريس كمان، بس ما اقدرش اقابله، ما اقدرش. الله، هو حضرتك لسه ما لبستش يا بابا؟ مش لابس ومش طالع من اوضتي. بابا هو في ايه؟ ماما في ايه؟ والله ما انا عارفه يا بنتي. بابا مش عاوز. مش عاوز ايه يا جماعه؟ انا مش فاهمه حاجه. يا ناس ارحموني ارحموني بقى ارحموني. مالك يا بابا؟ بابا هو حضرتك مش موافق على خطوبتي؟ طب ليه؟ ما انا خدت راي حضرتك وحضرتك كنت موافق. في ايه يا بابا؟ بابا ارجوك رد علي. يا بنتي انا موافق على الخطوبة وموافق على عادل، بس انا ما اقدرش اقابله واكلمه، ما اقدرش. مش لازم يشوفني ولا يعرفني. انا مش فاهمة حاجة. يا زهدي ريحنا. قول ايه السبب اللي مخليك مش عاوز تقابل عادل؟ وكمان يا زهدي مش معقول هتناسب واحد من غير ما تخليه يشوفك. كان لازم أموت قبل ما يجي اليوم ده بابا. كان لازم أموت. بعد الشر عليك يا بابا، بعد الشر عليك. حضرتك ما تقولش كده تاني أبدا. مش مهم موضوع الخطوبة، بس حضرتك ما تقولش كده، ما تقولش كده. اتفضلي الشربات يا ام الباشا. تسلم ايديك يا هني، وعقبال ما نشرب شربات فرح يا اخ. اتفضلي يا عم الحاج. يزيد فضلك يا بنت ابو سعدون. ايه الحكايه؟ ايه اللي اخرهم كده؟ مش ممكن اقدر استنى اكتر من كده. حاجه غريبه. في ايه يا ابني؟ هم الجماعه اتاخروا جوه كده ليه؟ مش عارف يا امي، انا ابتديت اقلق. اهلا اهلا وسهلا. امال فين ريم يا طنط؟ ريم مع باباها، اصل باباها تعبان شويه ويمكن كمان ما يقدرش يخرج. ايه اهديه كلام، اهديه يا ستهان. ايه الحكايه؟ ما تفهمونا. الله الله، احنا هنقرا الفاتحه مع مين؟ امال هنحط ايدنا في ايد مين يا جماعه؟ والله انا اسفه جدا، انا الحقيقه مش عارفه اقول لكم ايه. ممكن اقابل والد ريم يا هانم؟ يعني في ايه يا هانم؟ ايه الحكايه؟ انا لازم اخش اقابله. ولا يا ابني، ما نمشي بكرامتنا احسن. ده برضو كلام ولاد الاصول يا هانم. ده انت بنت الحاج مخلص الراوي اللي عمل للاصول قانون في بلدنا. انا داخل اشوف ايه الحكايه. معقول؟ في ايه عادل؟ انا مش مصدق نفسي، مش مصدق عينيا. الزمان ده يتفهم فيه كلامك بمعنى تاني عادل. معنى تاني؟ أنا مقصدش أكتر من تحقيق المدينة الفاضلة اللي كلنا بنحلم بيها. المدينة الفاضلة خيال. وه حضرتك اللي بتقول كده؟ أيوة يا عادل، وبقول إن كلامك ده حيوديك لطريق مسدود، وأنا بحذرك للمرة التانية أنت مش قده. قد مين؟ أرجوك قول مين اللي عاوز يقف في طريقي؟ مين؟ أنت مش قد زهدي عبد الباري. زهدي عبد الباري، أنت اللي أرجوك أرجوك يا ابني ارحمني. في ايه؟ ما تفهموني في ايه؟ انت اللي وقفت في طريقي، انت اللي عايز ترجعني لورا. انا مظلوم يا ابني، انا كنت موظف، انا كان لازم اطبق العدالة. عدالتك كانت ظلمة، عدالتك هدت احلامي، هدت المدينة الفاضلة قبل ما تتبني. ألا بديلك يا ابني أغلى حاجة عندي في الدنيا، بديلك بنتي، مش عاوز برضو ترحمني؟ أنا بديلك عيني عشان تنور حياتك بابا، لأني حسيت إني في يوم من الأيام ظلمتك. أنا عاوز أساعدك لأني حسيت إني كنت سبب في تعاستك. مش ممكن، مش معقول. وانت يا بنتي، انت كمان يا ريم، لازم تعرفي ان مفيش حاجة اسمها العدالة المطلقة في قانون البشر. انت اللي بتقول كده؟ ايوة ايوة يا عادل يا ابني، العدالة المطلقة لله وحده. ولازم تعرفي يا عادل يا ابني ان الظروف دلوقتي برضو احسن من زمان. انت والشباب اللي زيك عايشين في عصر الحرية، تقول مهما تقول محدش يقدر يمنعك أو يقف في طريقك. بس الجرح غائر ومش من السهل يندمل. عن إذنكم. عادل عادل عادل. رجعت ولا توهت تاني؟ التوهة خلاص بقت ملازماني، اهرب لفين تاني؟ يا ترى انا ظلمت قلبي ولا ظلمت قلبها؟ ولا الحياة القاسية اللي بتطغى في ظلمها؟ خلاص الدنيا ضاقت ضاقت عشان اول ما احب في حياتي احب بنت سجاني. مش معقول، انا الكابوس. مين هناك؟ أستاذ عادل. عرفتني يا عم حجاك في الضلمة. الدنيا ضلمة صحيح يا ابني، بس أنا شايف وشك منور، وعرفتك لما شمت ريحة أصلك الطيب. أنا توهت يا عم حجاك، توهت تاني. مادام عرفتني في الضلمة يبقى عمرك ما هتوه. أنا توهت يا عم حجاك. يا ابني أنت ابن ناس طيبين وطول عمرك حقاني، والأصل عمره ما يتوه والحق عمره ما يضيع. بس بقول لك نصيحة في آخر ليلة في خدمتي، أنت هطلع المعاش بكرة، وبقول لك عشان تطبق العدالة لازم ناس تنظلم. أنا كنت بجري ورا شباب كتير عشان يأدوا واجبهم الوطني، وكانوا بيهربوا مني، ولما كنت أسلمهم كان أهليهم بيزعلوا مني ويقولوا علي ظالم، ولما تخلص مهمتهم ويرجعوا بلدهم رجاله يحسوا إني خدمتهم وعمري ما ظلمتهم. أنا أنت صحيح أديب وبتعرف ترتب الكلام، بس أنا برضو بعرف أتكلم، وبقول لك يا بختي من بات مظلوم ولا بات ظالم، والبلد ملهاش غير سيرة عادل ابن أبو شهين وحفيدة الحج مخلص الراوي، ومش هقولك أكتر من كده حاجة. سلام عليكم. عم حجاك، عم حجاك. مين هناك؟ مين هناك؟ مين هناك؟ قدمنا لكم العودة تمثيلية من تأليف عادل القنصل. اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات أشرف عبد الغفور، سعيد حسن، كريمة مختار، علي الزفتاوي، عايدة عبد العزيز، مديحة حمدي، سعد أردش، خديجة محمود، سناء شافع، حسن موسى، حامد عبد العزيز. المخرج المساعد عايدة عبد الله. العودة تمثيلية من إخراج محمد عثمان.